مستمعي الأعزاء، أهلا بكم، وطبعا في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام، وضيف حلقة اليوم شاعر لقبه الشاعر حامد حسن بشاعر الألم. أبرز أغراضه، أغراض شاعرنا اليوم، هو التركيز على التفاوت الاجتماعي، يهتم بالصورة وتشغله الفكرة في كثير من قصائده عن اللفظة المترفة والتعبير المثقل بالفن، إلا أنه أسير وجدانه أكثر ما هو أسير لسانه. أصدر ديوانه الأول في عام 1992 بعنوان زائرة، كما له ديوانان وعد وشراع. ضيفنا اليوم يشارك في معظم الملتقيات والمهرجانات الثقافية. ضيفنا اليوم هو الشاعر علي سعادة. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا بك، شكرا لأمواج ولك صديقتي الصباح ولفريق العمل ليندا جمانة وردينا محافظ الألقاب. أهلا بك، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج أستاذ علي، ضيفنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب يعني تنال إعجاب المستمعين. وبداية لابد أن تختار صديق وكتاب ليكونا رفيقين لك في هذا المشوار. الصديق الذي اخترته هو الأديب العربي السوري الراحل حامد حسن. حامد حسن. أما الكتاب فهو رواية شموس الغجر للروائي العربي السوري حيدر حيدر. حلو، بداية نبدأ مع الصديق، وكنت قد اخترت الشاعر الراحل حامد حسن. نتحدث عن الشاعر حامد حسن، ماذا يمكن أن تعطينا من لمحة موجزة عن هذا الشاعر الكبير؟ حامد حسن علم وأشهر من أن أتكلم عنه كثيرا، من مواليد الدريكيش، عمل في التعليم والمجال الثقافي، كان رئيسا لفرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، شاعر كبير وباحث جريء. من مؤلفاته ثورة العاطفة، عبق، أضاميم الأصيل، المجزون السنجاري، صالح العلي ثائرا وشاعرا. أذكر من أقواله: ليس في القضايا الأدبية حكم ثابت ولا قول أخير، وفي المسألة كل مسألة قولان، فإذا لم نلتقي فلأن أحدنا أنا أو أنت على الرصيف الثاني، فليمضي كل منا في طريقه، وهذا من أبسط مبادئ الحرية. وفي الشعر أردد هذا البيت الحكمة لحامد حسن: لا شيء غير الحب مكتوب على باب الكنيسة أو جدار المسجد. أخذ بيدي من يملك الموهبة، خاصة الشباب. ودعاني إلى أول أمسية شعرية لي، وكانت في دريكيش، وكتب مشكورا مقدمة ديواني الأول زائرة. نعم. بعنوان علي سعادي شاعر الألم. نعم، سماك شاعر الألم. نعم. لماذا هذا؟ ربما لأنه عايشني، ولأنني فيما كتبت أكتب عن، كما تفضلت، عن التفاوت الطبقي، عن الفقر والجوع. فيما بعد اتجهت إلى الغزل. نعم، وقال عنك بأنك تهتم بالصورة وتشغلك الفكرة في كثير من القصائد عن اللفظة المترفة والتعبير المثقل بالفن، هو من قال عنك ذلك؟ تماما، قلت لأنه عايشني وعشت معه زمنا طويلا في فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، وكان يدقق ويقرأ ويدعونا للنشاطات ويأخذ بيد من يستحق. نعم، راح نروح للاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحوار مع حضرتك. عضلة تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا، البسمة والفرح الله. عضلة تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا، البسمة والفرح عمر واسجد على ابواب الله، واسجد على ابواب، على ابواب الله. على الله تعود، على فعلا أغنية جميلة أستاذ علي. لماذا اخترت هذه الأغنية وهل تذكرك بشيء؟ أكيد الأغنية على الله تعود تأليف الشاعر ميشيل طعمة وألحان الموسيقار فريد الأطرش، وهو اللحن الوحيد الذي قدمه فريد للمطرب الكبير وديع الصافي. تصوري معي صديقتي لو أن الراحلين تعاونا أكثر، صحيح، كم كنا سنسعد بالكثير من الأغاني. الأغنية تعود بنا كما تقول كلماتها إلى الماضي، إلى تذكر خاصة من يفقدون أحبتهم بالرحيل أو بالهجر أو إلى ما هل هناك. تقول على الله تعود؟ أنا أميل إلى المستقبل دائما، دائما أنا أميل إلى الغد المشرق، أتمنى أن يعم الفرح ولكنني أميل إلى الغد. قلت بأنك ستذكر بعض قصيدة للشاعر حامد حسن أو كتبت أن... نعم طبعاً. في رحيله كتبت قصيدة سأقتطع منها بعض الأبيات. طوبى، طوبى لنهر العلم فاض بنوره، فسق عقول الظامئين إلى السنا، ما غاب، ما غاب من أغنى الزمان حضوره، الغائبون هم الحضور بلا غنى، لم تخش في قول الحقيقة لائما، هل كان قول الحق يوما هينا؟ حلو. أمضيت عمرك شاعرا ومعلما، هل عاش أم مات المعلم عندنا؟ كانت، كانت ليبلون الإله حياتنا، من حامد حسن فكنت الأحسن. حلو، جميل جدا. ماذا تقول للشاعر حامد حسن عن الواقع الثقافي حاليا؟ أظنه لو كان حيا لرجم الكثيرين من مدعي الثقافة في القصة والشعر والرواية، ولا أزيد، ولا أزيد. طيب هل يعني نستطيع أن نقول بأنه كسر الشعر وقل الشعراء؟ قطعا، وأردد دائما مقولة الزمن غربال، ليكن على أيام وديع ومن دقائق كنا نستمع إليه، كان عشرات إن لم أقل مئات المطربين، من بقي؟ الزمن، الزمن غربال تماما. نعم، بدنا نسمع قصيدة أخرى للشاعر علي سعدي. ماذا تختار؟ حضرتك بتكتب الشعر التفعيلي والعمودي والشعر المحكي أيضا وكل أنواع الشعر. اخترت مقطوعة بالمحكي بعنوانتها صباح النور. نعم. طالع، طالع بالي الغزل مع زقزقة عصفور، رفرف جناح وحمل سلة حبق وزهور، والقلب، والقلب حامل أمل طلت غزالي دهور، صايم، صايم صيامك تاع تمل ووجهك خبز تنور وشفاف جن العسل ولم العطر منتور ممنون رب العمل منك صباح النور. اهلا وسهلا فيك استاذ علي وقصائد جميله جدا. ننتقل للفقره التاليه وهي فقره الكتاب، وكنت حضرتك قد اخترت كتاب شموس الغجر للاديب العربي حيدر، فماذا يمكن ان نتحدث عن هذه الروايه؟ ماذا تتضمن؟ عن ماذا تتحدث؟ يا سيدتي، روايه شموس الغجر واحدة من أروع روايات حيدر حيدر كما أرى، وهو كما تعلمين ابن حصين البحر طرطوس، وصاحب وليمة لأعشاب البحر، صحيح. الأكثر شهرة والتي أخذت ضجة، صحيح. أثارت ضجة، وله العديد من الروايات. قرأت الطبعة الثانية من شموس الغجر عام 2000، وحضرت وشاركت في لقاء طويل حولها بحضور المؤلف في صالون معاذ حسن عام 2000، وأظنك كنت تحضرين، صحيح. وشارك في اللقاء نخبة من المثقفين والأدباء والفنانين. هي باختصار رؤية للعالم الذاتي والموضوعي لبلاد العرب كما قال حيدر، وهي استشراف لما وصلنا إليه كما أرى. فيها صراع للأجيال وصراع بين تيارين، تنويري علماني وأصولي ظلامي. وفيها أسئلة جريئة مثل: لماذا العودة إلى الدين في عصر العلم والحداثة والتنوير؟ لماذا يورث الآباء أبناءهم الذكور حق السيطرة والسلطة؟ ولماذا يكون علينا نحن الإناث الخضوع لهذه السلطة الجائرة؟ نعم. لاحظي هذه القراءة الاستشرافية لما يحدث الآن. يقول: وقبل أكثر من 15 عاما، صحيح. الدماء وحدها التي تضيء الآن، فصد الجسد المتقيح ليخرج الصديد، أن تدوي الأرض بالانفجارات. يعني كأنه عم بيكتب عن هذا الواقع الآن. صح، تماما سيدتي، صح تماماً. يعني رواية فعلا جميلة وتستحق القراءة. نتحدث قليلا عن الرواية أستاذ علي. يعني هناك من يقول بأن الرواية، أو كيف ترى واقع الرواية أولا، ثم هناك من يقول بأن الرواية هي ديوان العرب ولم يعد الشعر ديوان العرب. كوني أكتب الشعر بدنا نحكي عن الشعر. تماما، أنا قارئ جيد للروايات، واستضفنا في بانياس ومنذ 15 عاما إلى الآن العديد من الروائيين والروائيات والكتاب، وناقشنا ما كتبوا. أقدر أن هناك تراجعا في الشعر في جمهور الشعر إذا، وفي الشعرية إذا صح التعبير. بسبب رأيك؟ أقدر أن الناس أصبحت أقرب إلى الواقع، والرواية كما تعلمين في جلها هي بنت الواقع، هي بنت الأيام التي نعيشها. أنا مع فكرة تداخل الأجناس الأدبية. هناك نص لك أن تسميه ما شئت. نعود إلى الشعر ونستمع إلى مقطوعة شعرية، ثم نعود لإكمال الحوار. سأقرأ مقطعا من قصيدة زائرة، وهي التي حمل ديواني الأول عنوانها. وأطل وجهك مرفأ، ونحن على مقربة من البحر. وأطل وجهك مرفأ، فرست عيون حائرة، وهطلت يا قبل الغمام على تراب الذاكرة، ونمت بأحضان العذاب حقول نزف زاخرة، فمن الجراح ولادتي وإلى الجراح الآخرة لا تحزني، فمواسمي بحر الدماء الهادرة. حجبوك دهرا، حجبوك دهرا، زلزلي قدر الجوار القاصرة، وتساقطي حمما على خدر القصور العامرة. لم تخلقي جسدا، لم تخلقي جسدا تعريه الثياب الفاخرة. أنت، أنت انفجار صباحنا هز اللغات العاقرة. أنت الجبال تقمصت ليلا فكانت زائرة. نتوقف عن الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال الحوار. نعم. صوتا هاتفا الصحن، سمعت صوتا هاتفا الصحن، نادى من الغيب غفاة البشر. سمعت صوتا هاتفا الصحن، سمعت صوتا هاتفا في السحر، نادى من الغيب غفاة البشر. هب املأوا كاس المنى، هب املأوا كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر. جميل، يعني أغنية من الأغاني الجميلة. سبب اختيارك لهذه الأغنية؟ قصيدة رباعيات الخيام للشاعر عمر الخيام، ترجمها الشاعر أحمد رامي، ولحنها رياض الصنباطي، وغنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم. نعم. لا أمل سماعها، تسافر بي إلى سماوات العشق الصوفي المدهش والحكم الخالدة، وكثيرا ما هطلت وتهطل دموعي وأنا أسمع الخيامة بصوت أم كلثوم. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان. و هذه المناجات: يا عالم الأسرار علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين. حلو، جميل، يعني فعلا هي أغنية جميلة جدا. ويعني لاحظت أستاذ علي بأنه من اختياراتك للأغاني، الأغاني دائما هي من الأغاني القديمة. هل أنت من أنصار القديم، وكيف ترى الأغنية الحالية؟ ملاحظتك تماما في مكانها. الأغاني الثلاث تنتمي إلى جيل القديم. نعم. أنا مع الأغنية الجميلة، مع الكلمات الجميلة، قديما وحديثا وإذا عشنا مستقبلا. في أغنية مثلا من العصر الحديث أو أغنية حديثة بتلفت نظرك ولا؟ أكيد في هناك الكثير، ولست في وارد ذكر الأسماء. نعم. بأسماء الأغاني، ولكن هناك أنا أردد دائما وكنت أرغب بأن تكون هذه. طيب. الأغنية كيف مثلا تعب المشوار. نعم، المرحوم فؤاد. نعم. فؤاد من أجمل الأغاني. صحيح. نعم. صحيح. فعلا حتى باختياراتك للأغاني ميال للحزن، ميال. نعم. ليه؟ نعم. وهل في واقعنا ما يفرح يا سيدتي؟ يعني هل نقول إنه الفرح غادرك؟ أحاول أن لا أدعه يغادر. تحاول؟ أحاول. نعم. ولكننا كنا منذ دقائق بذكر حيدر حيدر. نعم. وقال وقتها ونحن نناقش الرواية، قلت له من الرواية ألا تجد في الغابة برعما أخضر؟ فقال على لسان أحد أبطاله بلى بعد الحريق. بعد الحريق تماما. نعم. فأتمنى وننتظر نكتب للفرح وللضوء القادم. نعم. ولكن أيامنا ليست بخير يا سيدتي. إن شاء الله بتكون بخير. هلأ بديوان زائرة أنا على اطلاع بهذا الديوان وبكل مجمل القصائد اللي بيتضمن ديوان زائرة. لكن لاحظت بأنه أنت يعني عندك لديك ثلاث دواوين، زائرة وشراع وموعد. وعد. وعد عفوا. نعم. دائما عناوينك كلمة واحدة. نعم نعم. ليه؟ لست أدري بقدر ما هو مقاربة للزمن المعاش، الاختزال. أقدر أن زائرة وعد شراع والمخطوط القادم بعنوان فيض. فيض كمان من كلمة رح نحكي واحد. عنه. طيب. أنا عندي علم وقرأت ديوان زائرة، لكن الديوانين الأخيرين وعد وشراع. شراع. نعم. حول ماذا يتحدث؟ هل على نفس النمط ولا لا؟ في زائرة غلب كما قال الراحل الكبير حامد حسن وتفضلتي، غلب الهم الاجتماعي والتفاوت الطبقي والجوع. حاولت في وعد وفي الشراع لاحقا أن أميل إلى كفة الغزل والغزل الصوفي تحديدا، ففيهما قصائد وطنية ووجدانية وربما هجاء. حلو. وغزل. حلو. يعني تكتب بكل أنواع. نعم. الشعر و... نعم. طيب بقصيدة بديوان زائرة في قصيدة جميلة جدا وأنا يعني كتير بحب هالقصيدة، هي الهندباء. نعم. ونتمنى أن نستمع إلى يعني إذا كان طويل مقطع من هذه القصيدة من ديوان زائرة، وهي من القصائد الجميلة طبعا، تتحدث عن شظف العيش و... تماما سيدتي، كثيرا ما يطلبون هذه القصيدة التي كتبتها. هي ليست طويلة. لا ولن أقرأها كلها، أقرأ مقطعين. كتبتها عام 1987. وقالت كل يوم هندباء، فقلت نعم ونعم الهندباء. وقالت أشتهي لحما شهيا، فقلت لها وبئس الاشتهاء، ومن أين اللحوم وذا معاشي، لغير الخبز ما فيه اكتفاء، فسحقا للحوم ومدمنيها، فأغلبهم لصوص أغنياء. نباتيا نباتيا سأحيا يا حياتي، ولست أبيع إن قل الغذاء. بكت حظا تعيسا في زمان تعيس، قلت لا يجدي البكاء. فقالت قد كرهنا القرص عني، فقلت كلوا سليقا إن تشاءوا. لسان السور صليطة خبيزي وخبزا نوعي فيها الشفاء إذا ما الداء في جسد تفشى فمن هذا النبات الدواء لنا دواء كلوا خبزا وماء كل حر شريف أكله خبزا وماء. هاي فعلا هي قصيدة رائعة أستاذ علي. نتوقف مع هاي الاستراحة الغنائية الثالثة ثم نعود للحوار مع حضرتك. نعم. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام وسعى البدر وللبدر عيون عيون عيون ترصد الأيام فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي ابنة الحقل نزور كرمة العيون نعود للحوار مع الشاعر الأستاذ علي سعادي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. وفعلا يعني برجع بكرر اختياراتك موفقة وجميلة جدا. هذه الأغنية بماذا تذكر الشاعر علي سعادي؟ قصيدة سكن الليل، كلمات جبران خليل جبران، ألحان محمد عبد الوهاب، غناء فيروز، وهي ضمن أهم 100 أغنية عربية. حلو. وحين يجتمع عمالقة الكلمة واللحن والصوت تولد الأغاني الجميل التي تعيش طويلا. صحيح. مع فيروز وسكن الليل تهيم الروح ويشرد القلب في برار المحبة والصفاء والخيال. علاقتك بالليل، هل تكتب تحب الكتابة بالليل ولا النص يكتبنا لا نكتبه؟ نعم قطعا علاقتي بالليل علاقة جميلة، وأنا من ممن يسهرون. حلو. أنام بعد ظهر فأسهر. نعم. العلاقة وطيدة مع الليل، والقسم الكبير أتى ليلا، ولكن كما قلت النص يفرض توقيته وذاته. نعم. في أوقات محددة غير الكتاب غير الليل؟ الظرف، بمعنى قد أرى وجها جميلا فأكتبه. حلو. قد أرى طفلا يبكي أكتبه فأكتبه. طيب حضرتك محامي. نعم. هل حولت بعض القضايا إلى قصائد شعرية؟ نعم، وفي لقاء سابق منذ سنوات هنا قرأت مقطعا من قصيدة براءة مغتصب. نعم. وهي في أول قضية أتوكل بها ظلمت موكلتي، وكتبت قصيدة مطلعها حملت إليك أحزاني فطيري وقولي عن لساني للوزير إذا فسد القضاء فقل سلام على الدنيا وويل للفقير. حلو قصيدة جميلة ومعبرة. بتكتب الشعر التفعيلي والعمودي والشعر المحكي أيضا. بس ما سمعنا شيء من الشعر المحكي. نسمع يلا مقطوعة. طاف العسل عالتم والعطر عهدومك، صايم عريق الشم ومعزوم عكرومك، والفجر موعد ضم عفرشة غيومك، وينفجر ليل الغم من كبسة نجومك. قومي قومي شلحي هالهم، لا تحمل همومك، هالعمر شربت يم طول عمر صومك. حلو. طيب انت وين بتشوف حالك أكثر، بالشعر المحكي أم التفعيلي أم الشعر العمودي أم حقيقة يبدو أنني بحكم العمر أميل إلى العمودي. العمودي أكثر. نعم نعم. كتبت كما تفضلتي التفعيلة وقصيدة النسر، وأعشق الزجل. نعم. أكتب المحكي وأعشق الزجل، لكن أجد ذاتي في القصيدة العمودية. حلو. إني أكثر شيء حتى أنهم سموني لأنني أكتب في الرساء أمير الحزن. أمير الحزن. وشاعر الألم. نعم نعم. يعني ألقاب تدل على يعني مدى حساسيتك أنت. شكرا. أستاذ علي، كيف ترى الأنشطة الثقافية وخاصة المنتديات، وحضرتك يعني من مؤسسي منتدى الثقافي في مدينة بانياس أو الملتقى، ما بعرف كيف بانياس الإبداعي. نعم. ويعني نتحدث عن هذه الأنشطة وهل تحقق الغاية المرجوة منها؟ تفضلت ببداية الحديث عن كثرة الشعراء وقل الشعر، سأضيف كثرة المنتديات وقلت الفائدة. وقلت الفائدة. ومع ذلك نعود لترداد عبارة الزمن غربال. قولا واحدا، أنا مع تعدد المنابر، ولنعترف أن المنابر الرسمية ترهلت إلى حد كبير، وأنا مع المجتمع الأهلي، أنا مع الثقافة الخلاقة التي تنطلق من الذات. أسسنا في أكثر من مكان وشاركنا بمنتديات، والآن أنا أشرف مع مجموعة على المنتدى الثقافي ملتقى بانياس الإبداعي. نعم. الذي يعمل تحت مظلة المركز الثقافي، ومع ذلك فمعه ولديه هامش واسع من الحرية في اختيار الأسماء كندوات ومحاضرات وأمسيات ومناقشة كتب. حلو. المنتديات بعضها للأسف لا يخدم الثقافة. لندع الزمن ولتتعدد المنابر، وهذا ما أود قوله. نعم. طيب في عندكم يمكن تسليط الضوء من خلال هذه المنتديات وهذه الملتقيات على مواهب شابة أيضا وأزهارها من خلال. نعم. هذه تماما. نحاول ما أمكن، يعني في إذا عدت إلى أنشطتنا كأرشيف، غالبية من استضفناهم يظهرون للمرة الأولى. للمرة الأولى. ويقول لي رئيس المركز، يا أستاذ شي مرة اقترح لي ذكور. كلوا إناث. أنا أميل قولا واحدا، أنا أميل إلى الموهبة النسوية إذا صحت التسمية. طبعا أردد أن لدينا مقبرة مواهب نسائية، ولاحظي هذه العبارة، مقبرة. الكثيرات ممن يكتبن ويبدعن يمنعنا من المشاركة ويمنعنا من الحضور، ونحن في القرن 21. نعم. ما سيعني تعني لك الورقة والقلم؟ إلى الآن، وتشاهدين معي أوراق، إلى الآن لا تغريني الكتابة على النت مباشرة، ولا أنشر على النت. على النت قبل أن أكتب على الورق الدفتر أو الورقة. حلو. تعني لي الأمل وتعني لي أنها هي فرج، هي إذا ملاذ الورقة والقلم، ملاذ الروح والعقل والقلب. حلو. البحر شو بيعني لك البحر وأنت جار البحر؟ المضحك في الأمر أننا نحن ونحن جيران البحر لا نجد السباحة ولكننا نسبح في الشعر. البحر هو هذا الأفق المفتوح، هو هذا الملهم الدائم. حلو. طيب نتحدث عن آخر أخبارك الأدبية وأعمالك، ماذا لديك، ماذا تحضر الآن، هل هناك من مجموعات شعرية على الطريق قيد الطباعة؟ الآن كما ذكرت أحضر ديوان مخطوط، ديوان فيض، وهو مزيج من الشعر الصوفي والوجداني والغزل. أتابع كما قلت لك الإشراف على ملتقى بانياس الإبداعي، وفي ضيعتنا بلوزة بانياس أقمنا أمسية شعرية ومهرجانين، مهرجان بلوزة الأول والثاني، بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في بانياس والفعاليات التي تتعاون معنا. والآن نحضر لي وأمواج مدعوة من الآن لمواكبة مهرجان بلوزي الثالث. حلو. قريبا إن شاء الله. أنا يعني كتير سعدت بوجودك معنا على أسير أمواج، كل الشكر للشاعر والمحامي الأستاذ علي سعادي، شكرا لك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. منورين خلقة الله، ما أنت صباح النور، اسم الله عليك. شكرا للفريق المعيك، شكرا لأمواج التي أسمعها للأمانة وأستمتع بما تقدم، تحديدا الأغاني. تحديدا الأغاني. الأغاني. نعم. الله يعطيك العافية. شكرا كثير لك، نورتنا. شكرا. يعطيك العافية.